GB flossing, jig on the cover of Fortune, 500. My phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzat, black and plus, like Zizat, dangerous, on Trisac, DJ ass Pizzat. Gone. say, lonely nights that come, memories that flow, bringing you back again, hurting me more and more. Maybe it's my mistake to show this love that I feel inside. 'Cause each day that passes by, you got me never knowing if I'm coming. I love you, yes I do, yes I do. Allez, 15h passé de 30 minutes exactement et on vient d'écouter la voix de Rod Stewart sur Chaîne Inter. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver Amina avec la chronique cinéma et le film de cet après-midi. Bonjour, à l'affiche en salle, le film La tête haute d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve, Rod Parado et Benoît Magimel. Le parcours éducatif de Malony, de 6 à 18 ans, qu'une juge des enfants et un éducateur tente inlassablement de sauver. Ce film est présenté hors compétition. La tête haute, notre film du jour, pour l'ouverture du Festival de Cannes 2015. Emmanuel Berco est la deuxième réalisatrice de l'histoire à ouvrir le festival après Diane Corris pour le film Un homme amoureux. C'était en 1987 et c'est également à Cannes que Berco a été découverte en 1997 à travers son court-métrage Les Vacances. Je suis juge des enfants, je ne suis pas la police, je n'ai pas devant un tribunal. Un rôle, c'est de protéger les enfants dits en danger. Eh bien, garde-le, il n'y a pas de problème. Passons bonne chose parce que c'est un boulet pour tout le monde, ce gosse. Ça fait 3 fois en 4 mois que tu viens dans ce bureau, je peux pas dire que ça fasse très plaisir de te voir. On m'en va, je suis trop faible. C'est dans les foyers qu'il a pris mon vécu. Ce n'est pas la première fois que Benoît Magimel et Catherine Deneuve tournent ensemble devant la caméra. Leur première collaboration date de 1996 sur le film Les Voleurs, la précédente réalisation d'Emmanuel Berco. Pour les besoins du film, Marcia Romano est allée faire un stage au tribunal pour enfants de Paris, qui a duré plusieurs semaines. Elle a notamment assisté à de nombreuses audiences pénales et éducatives et qui l'ont fortement aidée pour le processus d'écriture. Pour la suite, elle a accompagné des éducateurs dans des centres spécialisés. C'est lui ton éducateur à partir d'aujourd'hui. Mais je reste pas là. Je te dis, c'est de ta chance pour bien. Pas pour rien. Ça c'est à moi de le dire et je suis pas d'accord avec ça. Aucun incident signalé ces derniers mois. Tu gères mieux tes émotions. T'es d'accord avec ça? Est-ce que la reprise d'une scolarité vous paraît vraiment pertinente? Calme-toi, tout va bien. Calme-toi. Ça s'est réglé ces problèmes de violence? Couteau au travail. Mais non! Sarah Forestier s'est imposée à l'esprit de la co-scénariste-réalisatrice dès la phase d'écriture. Et pourtant, elle a changé son fusil d'épaule et a décidé de prendre une inconnue avant de reprendre l'activité. Une fois de plus, les essais avec Rod ont été décisifs et l'envie de l'actrice pour ce rôle avait quelque chose de particulier, ce qui n'a pas manqué de stimuler Emmanuel Berco. Je suis fatiguée de le suivre comme ça, dans les communes, dans la justice, j'en sais plus. Ce sont pas les murs sombres d'une cellule qui vont l'aider à y voir clair, à un âge où on s'interroge. Moi j'ai confiance en toi. C'est quoi que j'ai fait de mal? C'est maintenant. Et la mise en scène de notre film du jour La Tête Haute adopte un parti opposé à celui d'Elle s'en va, le film. Et à la différence de ce premier film, les effets de mouvement et de liberté ont été abandonnés. Les scènes sont plus posées, statiques. Toutefois, Emmanuel Berco n'a pas souhaité adopter un style documentaire. Sa performance se situe dans le choix des axes, qui rappelle le point de vue qu'elle-même avait pendant son stage au tribunal. Pas moins de 7 scènes se déroulent dans le même bureau. Il a donc été nécessaire de se renouveler à chaque fois, compte tenu des choses à capter dans les dialogues et les enjeux. Ne ratez pas le film La Tête Haute en salle cette semaine. Bonne suite de programmes sur chaîne Inter et à demain pour un autre film. We carry on. si vous consommiez différemment pendant le mois de Ramadan? Et si vous vous faisiez une santé, un regard neuf sur la spiritualité, à la découverte de traditions d'ici et d'ailleurs? Et si tout cela et plus encore était réuni dans une seule radio? C'est Ramadan sur Chaîne Inter. Said hello and I said hi. I knew right there you were the one. But I was caught up in physical attraction, but to my satisfaction, maybe you were more than just a friend. Avec Gabriel, bien sûr, qu'on vient d'écouter en duo sur Chaîne Inter. Il est 15h passées de 42 minutes et je rappelle bien sûr qu'il y a le retour de l'info dans un peu moins de 20 minutes. Et j'en profite aussi pour rappeler les chroniques et les rubriques. D'ici 18h, on retrouve Sakina Bouachelin avec la chronique environnement à 17h45. Aminem Jlal, bien sûr, pour le journal du design, c'est à 17h30. Et la chronique de la prévention routière, c'est prévu à 17h15. Et bien sûr, on poursuit en musique. Et toujours de bons souvenirs quand vous écoutez sur Chaîne Inter. Il est 15h passé de 43 minutes. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. What is love? wanna get behind a wheel, but only one rider. I just feel, got me swimming like a diver. Take let go, I got fans in Okinawa. My heart's in Japan, quake, losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in the hour. Heard about the news, all day went sour. Feel the moment, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as pleasant as a cigarette. Stick on my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killer, just a young and restless. Get mad, cause a quarter million on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. 14h, 18h, Hello Maroc sur chaîne Inter avec Hicham. Sur Chaîne Inter, ça sera l'heure de l'info avec le point sur l'actualité de 16h. Et juste après, bien sûr, on démarre avec nos invités. Je rappelle, bien sûr, qu'on reçoit le groupe Ibham Band, groupe émergent dans la chanson marocaine. Et Ibham Band a conquis, bien sûr, la scène depuis 2013. Ils étaient, bien sûr, sur la scène de Salé dans le cadre du festival Mawazine. Ils sont en pleine promo de leur tout dernier album, l'album baptisé Dandina. Ibham Band, c'est 16h-17h. You know I'm gon' get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go. Together, baby, we go. زيد جاري. الله يبارك فيك. دابا هاد الفازه هادي ما فيهاش نظام البث الرقمي والسينيال القديم ما غيبقاش خدام وغادي يجي في بلاصتو السينيال الرقمي جديد. وهاد المساله كتهم جميع الناس اللي التلفازات ديالهم ما مجهزينش بنظام البث الرقمي الارضي تين. وفوقاش هادشي ابتداء من 17 يوليو واجي شوف لي التلفازه ديالي عاد. مرحبا. داخل وخارج بيوتنا كل شيء تغير وجا وقت رقمي. التلفزيونات الوطنية حتى هي تطورات وغنتقلوا للبث الرقمي ابتداء من 17 يونيو 2015 وهذا الانتقال هو ضرورة تكنولوجيا وخاصكم تعرفوا أن هذا البث الرقمي هيقدم للمشاهد نشرات برامج مباريات رياضية وأفلام بصورة ناصحة والصوت بجودة عالية. والناس اللي ما باغيش يبدلوا التلفاز زو بريسيبتور مخصص لهذا النظام. هذا ريسيبتور خاص يكون برونشي مع التلفازه ومع لونتين ديال السطح بكابل متحد المحور. لونتين خاص يكون فيه على الاقل 120 ويكون موجه مزيان لمحطه البث والكابل ما يكونش مقطع. وهي تحجمت بدلات غير الجوده هي لا تحسن. هذا الريسيبتور موجود في الاسواق وفي المحلات التجاريه المختصه وبثمن جد مناسب. للمزيد من المعلومات اتصلوا بالرقم الاخضر 0800 000 118 او زوروا الموقع www.mincom.gov.ma وزارة الاتصال. مرحبا بالبث الرقمي الارضي TNT. Merci de rester à l'écoute de Chaîne Inter. Il est tout juste 16h et c'est l'heure de l'info. Tout de suite, Oumeï Masbila. Bonjour à tous. Le chef du gouvernement est à Paris. Un protocole d'accord Maroc-CDE a été signé aujourd'hui par Abdelilah Benkiran et le secrétaire général de l'organisation. Le programme d'une durée de 2 ans renouvelable facilitera l'adhésion du Royaume à divers instruments juridiques de l'OCDE. A rappeler que le Maroc est le seul pays africain et de la région MENA retenu par l'OCDE pour bénéficier de ce programme. Le chef du gouvernement a indiqué que l'ambition du Maroc est d'atteindre des taux de croissance de 6 à 7% car il dispose du potentiel pour le faire. Puis la Chambre des conseillers tient en ce moment une séance plénière consacrée à la discussion de l'exposé du premier président de la Cour des comptes présenté le 6 mai dernier devant les deux chambres du Parlement sur les activités de la Cour des comptes et des cours régionales. Et puis ce nouveau drame de la route, une personne a trouvé la mort et 19 autres ont été blessés dans un accident de la circulation survenu ce matin près de Chichawa. Un autocar de transport mixte à l'arrêt au bord de la chaussée sur la route reliant Marrakech à Agadir a été heurté par un camion qui arrivait dans le même sens. Un passager âgé de 16 ans a trouvé la mort sur le coup. Et à l'international en Tunisie, 3 agents de la grande ou de la garde nationale ainsi qu'un djihadiste présumé ont été tués dans des échanges de tirs à Sidi Ali Ben Aouen près de Sidi Bouzid situé au centre-ouest du pays. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. 12 autres personnes ont été blessées, 3 membres des forces de l'ordre, 1 soldat et 8 civils. Le ministère de l'Intérieur a attribué ces heurts à la Falange Orbaï Ben Nafia, le principal groupe djihadiste de Tunisie, lié à Al-Qaïda et responsable de nombreuses attaques contre les forces de sécurité tunisiennes. Des avions de la coalition sous commandement saoudien bombardent aujourd'hui des positions rebelles au Yémen, théâtre également de combats, au moment où le chef de l'ONU appelle à un cessez-le-feu à l'ouverture des pourparlers de paix interyéménite à Genève. Des combats dans d'autres secteurs de Aden ont fait 20 morts parmi les Houthis et 7 parmi les combattants pro-gouvernementaux. Depuis le début de l'intervention militaire saoudienne fin mars, le conflit a fait plus de 2500 morts et quelques 11 000 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé. Violence au Nigeria. 10 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un double attentat suicide dans le nord-est du pays. C'est ce qu'ont annoncé une source policière et un milicien qui collabore avec l'armée dans la lutte contre Boko Haram. Le double attentat suicide n'a pas encore été revendiqué, mais ce grand carrefour commercial de l'état de Yobe a souvent été la cible d'attentats menés par le groupe islamiste Boko Haram par le passé. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain retour est sur l'actualité à 17h. La suite toujours avec Hicham. Dimagen Maramdan, l'espace propice de détente, de relaxation, musique, échange d'idées pour rester Dima jeune et toujours jeune. Dima jeune Maramdan, une création collective de l'ambiance des après-midi de Ramadan. d'Imagine Marmdan, c'est du lundi au vendredi de 15h à 17h sur chaîne Inter. Today, I wouldn't change a single thing. Honey, don't you worry, there's nothing to worry for. 'Cause if I didn't love you, I wouldn't be here now. And if I didn't want you, I would have turned around. Want you out. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. Your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit, but you don't know the way. way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey, you'll remember my name. And it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your highbrow switching your walk, and you don't even look when you pass by. But you don't know the way that you look when your steps make that much noise. I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? 'Cause it sure seems you got no doubt. But we all see you got your head in the clouds. Could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name. And it's probably 'cause you think you're cooler than me. الله يبارك فيك. دابا هاد الفازة هادي ما فيهاش نظام بث رقمي، والسينيال القديم ما غيبقاش خدام، وغادي يجي بلاصتو سينيال رقمي جديد. وهاد المسألة كتهم جميع الناس اللي التلفازات ديالهم ما مجهزينش بالنظام البث الرقمي الأرضي تي ان تي. وفوقاش هادشي ابتداء من 17 يوليو واجي شوف لي التلفازة ديالي. عاف مرحبا. داخل وخارج بيوتنا كلشي تغير وجا وقت رقمي. التلفزيونات الوطنيه حتى هي تطورات وغننتقلوا للبث الرقمي ابتداء من 17 يونيو 2015. وهذا الانتقال هو ضروره تكنولوجيه، وخاصكم تعرفوا ان هذا البث الرقمي غيقدم للمشاهد نشرات، برامج، مباريات رياضيه وافلام بصوره ناصحه وصوت بجوده عاليه. والناس اللي ما باغيينش يبدلوا التلفازات ديالهم شنو غادي يديروا؟ غيخصهم يجهزوا بريسيبتور مخصص لهذا النظام. هذا الريسيبتور خاصو يكون برونشي مع التلفازه ومع لونطين ديال السطح بكابل متحد المحور. لونطين خاصو يكون فيه على الاقل 1.20 متر ويكون موجه مزيان لمحطه البث، والكابل ما يكونش مقطع. وهي تحجم تبدلات غير الجوده هي لا تحسن. هذا الريسبتور موجود في الاسواق وفي المحلات التجاريه المختصه وبثمن جد مناسب. للمزيد من المعلومات اتصلوا بالرقم الاخضر 0800 000 118 او زوروا الموقع www.mincom.gov.ma. وزاره الاتصال، مرحبا بالبث الرقمي الارضي تي ان تي. أيها المؤمنون والمؤمنات، المؤذن ينادي لصلاة العصر حسب توقيت الرباط. الصلاة وما شاورهما. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ديالي صلاة العصر حسب توقيت الرباط السلا وما شورهما تقبل الله صلاة الجميع. اليوم تنقلوا غدا تحصلوا الى وجدتوا مزيان واعتمدتوا على ريوسكم قرايتكم تنفعكم اليوم في الامتحان وغدا في حياتكم وكاع اللي عندهم الامتحانات هذا العام الله يعطيكم النجاح قولوا امين. قدمت لكم هذه الوصلة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. DJ is my bodyguard. You see the way he keeps me safe with the treble and the bass. I feel free enough to party hard. This stress won't go to waste. Feels like I own the place, yeah. VIP to beat a ball. You see the way he keeps me there, watching how I sing my hair. I'm a dance floor lover. Baby, there's no other who's doing like I do it, yeah. Ça c'était pour vous mettre dans le bain du groupe qu'on reçoit cet après-midi sur chaîne Inter. Il est 16h passé de quasiment 25 petites minutes et là on vient d'écouter un extrait de l'album hein, de Ibham Band. Ibham Band qui sont avec nous. Mahba bikoum ala Ibham Band. Ça va la baisse, alaykoum bikhir. En tout cas, tabarakallah alaykoum. Tabarakallah alaykoum pour l'album et tabarakallah alaykoum pour la scène parce que j'ai eu le plaisir d'annoncer les Ibham Band sur la scène d'El Sla et que le festival El Mawazine et tabarakallah alaykoum. En tout cas, on va bien sûr détailler les éléments Limana et les membres du groupe Limana, la Shihadi, Mana Sirabi. Ça va, Rabi? Bikhir, Allah, il est bikhir. Il est Rabi. Bikhir, Rabi, il est très bien, Rabi, bien sûr, le vocal du groupe Ibham Band. Et Mana, bien sûr, le spécialiste de la percu et en même temps, qui cherche la chorale, c'est Mounir. Ça va, Mounir? Bikhir, impeccable. Bien sûr, Mana, Simo. Ça va, Simo? Ça va, merci. Qui cherche? En tout cas, Simon Moulir et Rabia qui représente le groupe Ibham Band. Je connais pas qui m'a amené chez les Chiens. Adil, m'a amené chez Yassine, m'a amené chez Omar, m'a amené chez Reda, m'a amené chez Nabil. En tout cas, quand tu me l'as bien sûr. Donc, en tout cas, tabarakallah alaykoum. Franchement, wala bouda ma sawlkoum, kifash kant la sensation dialk et dialkoum dial le groupe kamel med la scène dial mawazin. Oui, la scène dial mawazin, fa hakika kant tajriba ra'i'a bnisba lina hnaya. C'était une opportunité pour nous participer au festival mawazin, bien sûr. كان المهم كانت عندنا هو ذاك اللقاء مع ذاك الجمهور الرائع ديال سلا اللي كان في حقيقة في المستوى وكان نشيط واللي كنا حنايا كنستهدفوه وتنقلبوا عليه هو انه يتقبل المنتوج ويعجبه والحمد لله هذه القضية كنعتقد اننا وصلنا لها وكانت فيها كاع المقومات ديال السين الناجحه على حسب اراء ديال الناس وحسب تعليقات ديال الناس والحمد لله جو كونفيرم اخي جو كونفيرم اخي ربي نقول لك زعما جو كونفيرم باسكو تو لو موند ايتي سيدوي بلو ستيل ديال ايبهام باند باسكو ايبهام باند بالنسبه لي زوديتور اون رابيل بان ستيل ريواني ولكن نوفل جينيراسيون فوالا فوالا هذا هو هو فيزيون احنا حاولنا ما يكونش طاغي غير لو ستيل غيواني هو كاين الريحه ديال لو ستيل غيواني ولكن هي فيزيون ديال بزاف ديال الانماط حيت كاين بزاف القطع اللي ما درناهاش سور سين في موازين كانت مازال عندنا الانماط اخرى بحال الملحون بحال الكونتري بحال كنحاولوا حنايا نقبطوا واحد المجموعه ديال الانماط واشكال موسيقيه نديروا لها فيزيون نمغربوها بواحد الشكل شعبي اللي غيوصل للناس وكنعطيوها للجمهور ديالنا هذا هو الهدف ديالنا مي لو ستيل غيواني كيبقى على شي شويه كيبان طاغي بحكم الالات وبحكم حيت كاين البانجو كاين هجوج كاين كيبان لو ستيل معكم سيمو عنده لا جوج دونك ممكن نقولوا الا غيواني ياك سيمو سي تري سامبل دونك الوغ لو جروب Ibham Band, je peux dire officiellement, c'est 2013. 2013 جات السميه ديال ابهام باند ولكن عاودوا لينا الدراري كيفاش جمعتوا فوالا البدايه كانت في 2003 البدايه ديال ديال ديال 10 سنين البدايه كانت ما هي 2011 ما هي 2003 سينو هما الاخوي ما عرفتي علاش لان باش تبدا وتكون واحد الباند بروفيسيونيل اللي يقدر يلعب في دي سين بروفيسيونيل في الاعلى في المغرب ولا خارج المغرب راه خاصك دوز من واحد المجموعه ديال الزيتاب من واحد المجموعه ديال المراحل هذاك الشيء اللي وقع لنا حنايا كانت 2003 البدايه ديال ديال ديال هاد التاسيس باش تلاقيجو فوال ديال التاسيس كان واحد عناصر قبل اللي مشاو ويعوضوهم من بعد عناصر اخرى اللي هي الان كاينه دابا في ابهام باند وكانت الانطلاقه الحقيقيه في 2003 بدينا بمجموعه ديال الانماط وهذا لا يمنع على ان العناصر الاخرى الدراري الاخرين كانوا حتى هما كيشتغلوا في انماط موسيقيه فيزيون مجموعه ديال الانماط الدراري خدمنا حتى 2003 2008 كانت هنا التفكير في تغيير النمط ديال الموسيقى اللي كنديروا لان كنا كنديروا لي غوبريز كنا كنعاودوا الاغاني ديال الناس حتى شي حاجه ما اوريجينال ما كاينش كومبوزيسيون ديالكم واحد مجموعه ديال الناس اللي هما كانوا السبب في هذه المساله هذه ديال ومنهم السي عمر سيد الله يعطيه الصحه ديالو ويخليه لينا ومنهم الاستاذ عبد المجيد مشفق ديال مجموعه السهام هادو الناس اللي قالوا لي ودي هادشي تديروا راه مزيان تري بيان راكم خدامين الموسيقى ديالكم زوينه كتعزفوا مزيان تتغنيو مزيان ولكن واش غتبقاو ديما مخبيين وسط امورا واحد الشونسون ديال الناس ديال راه خاصكم راه خاصنا نعرفوكم شكون نتوما الهويه ديالكم من خلال موسيقتكم اغانيكم هادشي اللي خلانا نفكروا مزيان اننا حنا خاصنا نكونوا حنا في المارشي ميوزيكال وماروك نكونوا حنايا اللون ديالنا اللون ديال ابهام باند هنايا بدا التفكير في ابهام باند باقا ما جاتش السميه ولكن بدا التفكير في الالبوم بدينا كنشتغلوا على الكلمات وعلى الالحان من 2008 وحنا كنشتغلوا وكنحاولوا باش نديفييو شي شويه على النمط ديالنا اللي هو قناوي غيواني وحتى 2013 كان الميلاد ديال البوم دندينا واوفيسيالمون ابهام باند فكرنا في الاسم درنا ابهام باند هنا فاش قلت لك 2013 جات ابهام باند وبدات ابهام باند بالالبوم ديالها دندينا بكلمات والحان كامله في الالبوم كامل كلمات والحان ديال ابهام باند ارونجمون كلشي ما كاينش حتى تعقدنا من لي غوبريز ما درناش حتى شي غوبريز ويزون تيلمون انتربريتي دو غوبريز ما بقاوش يدربوا على غوبريز كيدير هذا لا يمنع على اننا غنشتغلوا على دي غوبريز عاوتاني مستقبلا بوغ لا سين بوغ لو بوبليك انما هذا الالبوم الاولاني كان خاصو يكون كلمات والحان ابهاميه 100% اوريجينال اون فا تو سويت سو فير لو بليزير ديكوتي ان اوتر morceau d'El Ibham Band et on va écouter tout de suite Bin Liam. Allez, Ibham Band sur Chez l'Inter. Mahbabi, comme encore une fois, les amis, et tu parles là, les gars. ويلي على من سيب حاله بخسارة ويلي على من عيونه حيرة مغيارة ويلي على ليا مغدارة دوارة ويلي على من ناس دوليا مشكارة ويلي على من سيب حاله بخسارة ويلي على من عيونه حيرة مغيارة ويلي على ليا مغدارة دوارة de la chanson purement marocaine 150% Mrebia et moi j'applaudis tout seul comme un fou et ça c'était le groupe Ibrahim Band les maintenant l'extrait de leur mini album est baptisé Billiam ou le bout de masoulek si Rabi je connais qui te kiffe les textes l'ahn ou le bout de matin quelques informations là finalement il y a de l'album là texte tu kiffes bien Anna يعني كتبت الكلمات ديال الالبوم كامل بقات الموسيقى يعني الالحان والارانجمون بطبيعه الحال ما يمكنش انا غادي ندير كل شيء التكست يعني خاص شي واحد يكتب واحد فينا يكتب وانا خديت المبادره وماشي ما كاينش ما كيمنعش على ان حتى مي كوليغ يقدروا يكتبوا ولكن انا في هذا الالبوم خديت المبادره ربما في البومات الجايين نلقاو كتابات ديال سي با ديال واحد في الدراري بالنسبه للالحان حاولنا ان يكون الترافاي يكون كوليكتيف كل شيء غيشارك شاركنا في الالحان شاركنا في لارونجمون كاملين كتبقى افكار تصور حنايا يعني 7 ولا 8 ديال الناس في الجروب كل واحد كيقول فكره و 8 ديال الافكار ضروري غتلقى فيهم فكره ولا جوج زوينين وخدمنا بحال بهذه الطريقه تعطانا هذا الالبوم هذا دابا فوالا ان توكا دندينا شكون اللي قسمي ديال الالبوم دندينا هي قطعه داخل الالبوم سميتها دندينا حنا فكرنا في استوديو كنا كنسجلوا وفكرنا بان خصنا نلقاو السميه ديال الالبوم وحنا كنا قلنا اشنو تنديروا حنا دابا اشنو كنديروا حنا كندندنو بهذا الكلام ديال شي حاجه اللي كنحسوا بها شي حاجه اللي عندنا لداخل شي حاجه دونك كندندنو من حنا كندندنو غنقولوا للناس اشنو كنا كنديروا حنا في هذا الاستوديو كندندنو دونك دندينا هذا البوم دندينا الله يعطيكم الصحه ان توكا ايزيتي سور لا سين ديال سلا في فيستيفال ديال الموازين وكان اون تري تري بيل بروغراماسيون كنتو مع الجروب ديال السهام اللي هضرتي عليه توتالور وغنسولك كل بدا على العلاقه ديالكم مع السهام السي ربيع مي افون بيان سور كاين معنا منير كاين معنا السي محمد ومنير بيان سور اللي هو لا بيركوسيون هو لا كورال بغينا نتعرفوا على السي منير حتى هو قبل ما تلتحق بمجموعه ديال ايبان باند عاودينا عليك انت كيفاش لقيتي راسك في هذا الميدان ديال الموسيقى والميدان ديال الفن شكرا خويا هشام على الاستضافه بغيت نحكي لك على راسي كيفاش كان عندي واحد الميول انني كنعزف على الايقاع مثلا كنكون في ضابط ايقاع مثلا اوفيسيد اوفيسيد فاكسيون لا داك بايش مثلا كنكون جالس في الدار بحال الطبيله كنتغدى وضروري مدندن بحال هكا غادي للمدرسه شاد ضروري كنمشي اكتشف انني عندي ميول كنا كنعزفوا افراد ديالي اصدقاء ديالي كنديروا مجموعه صغيره كنغنيو مجموعه من الانماط من بعد ذلك اكتشف الراس انني عندي براسي انني عندي واحد الميول كبير انني كنعزف على الايقاع وكندير كورال مزيان حتى جات شي الصدفه ديال انني نلتقيت بالاخ ربيع عرض عليا وقال لي ان راه كاينه واحد المجموعه وهذه وهذه تلاقش بابهام باند من تما غادي يطرح واحد تاثير بشكل جذري كبير عليا تغيير في الحياه ديالي الموسيقيه وغادي غيولي عندي واحد ميول كبير ابهام باند والمجموعات وايقاعات اخرين ونمط جديد من الموسيقى وحنا دابا في ابهام باند مجموعه اللي الامور ولات جديه وصارمه يعني في الاول مع الدراري كان راك عارف با هشام في الاول مع الدراري شي قصه هذاك الشيء انت راه هذا شويه ولا بد ما خصك تجتهد تجتهد وتعطي كل المجهودات ديالك وتبين بان الابهام باند راك انت راك معاهم ومساهم معاهم في جميع المحاور كالكتابه كاللحن كالاداء كالايقاع هادشي وكنتمناو ان شاء الله الجمهور الكريم يعني نزيدو نعطيه بزاف وان شاء الله كنوعدهم بان راه كاين الجديد وكاين مجموعه من الانماط الموسيقيه وكنقول لهم قبلوا علينا وشكرا. وانتوكا الجمهور عجبتوه هادشي اللي غادي نقول شكرا لك باي هشام الله يحفظك كنتم غنيتوا ومشيتوا بحالكم بقينا حنايا في لاسين ديال الموازين ديال سلا جو بو دير كو انت لا تعطينا الاخبار تبرقي كاع انا نعطيها لك 10 على 10 الله يحفظك شكرا ماشي انا اللي كنقول دونك سي فريمون لو بوبليك والناس اللي كانوا حاضرين الناس اللي تفرجوا في التلفازه فريمون ابهام باند هذا هو فريمون دونك بورتري تيب ديال جروب مغربي شاب هو خيشه من الاساس ديالنا حنايا كابهام باند هو ان نقنعوا الجمهور ديالنا بان ابهام باند فرقه يعني موسيقتها المغربيه يعني هو اش من فرقه تو سامبلومون بغيت نسولك ولا بدا سي منير واش كاين شي واحد في العائله اللي عنده مع الميدان ديال الفن ولا انت بوحدك اللي خرجتي له من الجنب صراحه اخي هشام انا اللي خرجت له من الجنب هذا ما كيعكسش ان الدار ديالي الوالدين ديالي العائله ديالي انهم ما بغاوش ماشي ضد الفكره ديالي الفكره انني الميول ديالي انتقل للموسيقى بالعكس هما شجعوني وبغاوني انا نكون بحال الفنانه اللي انت هما عندهم واحد مكانه عريقه في الموسيقى يعني لا علاش لا حنا نكونوا في ديك البلاصه اللي فيها هما وما ما معارضينش على الفكره هذه وكنتمنوا الخير قدام ان شاء الله ان شاء الله ان توكا منير لا بيركو اي لا كورال ديال لو جروب باند تبارك الله عليك يحفظك خويا يعطيك الصحه يبعنا بيان سور سبيسيال ديال الجهوج في ابهام باند اللي هو سي محمد صافا سي مو صافا ميرسي بخير الحمد لله واش حتى انت بحال منير خرجتي للعائله من الجرب ولا عندك شي واحد لا ما عندي حتى شي واحد في العائله انا الوالد ديالي يعني لا علاقه له ب نهار حليت عينيا لقيت الوالد غير في الاندلسي الوالد رباطي غير الموسيقى الاندلسيه حتى لواحد الساعه يعني كانوا شي ناس حدانا تيديروا تاكناويت وتولعت صغير 6 سنين 7 سنين تنخرج نلعب مع الدراري تيبانوا لي كناوه كحل واش نتخلع وكذا ولكن كتعجبني بزاف كنرجع كيجيبوا لي كناوه كحل كبار تبارك الله بنادم جوته كبيره وهذه جوته كبيره فهمتيني واحد الساعه بحال هكا تنقول والله تنمشي نضغط على راسي وندخل نتفرج صافي تدخلت اليومين هذا انا في الحال صافي ما عرفتش راسو فيت على ما فهمت سيمو ما عرفتش راسو كيفاش حتى لان اسمح لي لان الديور ديال المدينه القديمه في الرباط راه كلهم مولعين بالتكناويت وهو كبر وسط هذاك الجو والدار اللي حداهم كيديروا الليله وتيدي وقناوه ديما كاينين كيديروا شعبان يعني هو ديما كيسمع تكناويت دونك سي نورمال غي في واحد لاج هذا غي واش هذا هو اللي كاين راه كيف هكا الوغ جوستومون باسكو انت كبرتي في الجو ديال التكناويت الجيران الناس اللي كتعرف وهذا شنو اللي شنو تطلب من السي محمد باش يميتريزي جوستومون على جهوج وهذا الفن هذا اش غادي نقول لك حيت ماشي يمكن له يعجبك واني ما عطيتش لكل شيء فعلا انا اش غادي نقول لك الاخ العزيز هذا بالنسبه لهاد القضيه هذه كما اش غنقول لك تباطل دابا مازال شي من الله من عند الله اليومين هذا ما فهمتش تا جلستي مع معلمين استفدتي سولتي الصراحه ما جلستش مع معلمين بزاف يعني جلست مع جوج كانوا قراب ليا راه حدايا في مدينه نيت استفدت منهم شويه ولكن الاستفاده ديالي كانت ماشي ما تمشيش نسولهم ولا شي حاجه كنمشي غير نشوف كتبقى كتتفرج وكتستافد نعم ساريت المدن كاملين ديال يعني المغرب يعني كل منطقه وبدات تمتاز بواحد اللون يعني بالنسبه نعطيك غير اكزومبل بحالنا دابا حنا مثلا حنا في الرباط عندنا مرساوي فهمتي حنا المرساوي يعني كتمشي عاوتاني مثلا لمراكش للصويره عاوتاني صويري انت هما كذلك تمشي تشوف داك اللون ديالهم داك الخدمه ديالهم كي دايره حيت حنا الخدمه ديالنا وديالهم شويه كاين اختلاف ما بين الرباط الصويره مكناس فاس طنجة الشمال عاوتاني كتلقى داك ديفيرون فهمتيني ياك صافي وبقيت كنبحث وهادي وتنشوف وكذا ويعني غير من البعيد من تيسع وكنجي للدار وكنعزف ديك الساعات قبل ما يعني قبل ما قبل ما ناخذ لجوج يعني اللي هو لجوج كنت خديت واحد ستايلا سطينا فهمتيني كان ديباني وصغير وكذا والوالد تيسلخني لا المدرسة القراية القراية المدرسة لا ماشي هذا الشيء وكنت تخبى ما عمري عزفت لكن بدي قدام الوالد اليومين هذا تيلقاني في لاصين ولا تيلقاني في الخدمة تا كيقولوا لي الناس كذا تطلع الموازين صافي دابا الموازين ماشي في لاصين ماشي سين ولا موازين فوالا صافي طلعت الموازين هكا شافني صافي وي سلم سلم ما عنده ما يدير ما عنده ما يدير ميوصل الموازين اش غيدير ليه اون توكا تبارك الله عليك عجبني فريمون دونك سي محمد باش كتهضر معنا بصراحه تو سامبلومون يبهم بان معنا اون فا ايكوتي ان اوتر اكستري ديال الالبوم ديالهم اي بيان سور اون ا بروغرامي لو مورسو اللي سميتو كريمو كريمو الوغ نخليك تقدم لنا المورسو كريمو هو مقناوي 100% انا قريته في الاول كريمو كريمو كريمو كريمو والله الله سبحانه وتعالى هو اكرم الاكرمين سمينا القطعه كريمو وفيها مناجات مع الله نخليكم تسمعوه تكتشفوه Un band sur chaîne Inter, il est 6h47. سلامونا على الأمم حب كتب وصف وصحبي سلامون على الأمم حب كتب وصحبي سلامون دايما دمع سلامون لكلنا Karimou, ça c'était bien sûr Ibham Band et ça c'est un extrait de leur album, un album baptisé tout simplement Dandina. Dandina, ou là, tout comme ça, parce que Dandina, bien. C'est vrai en plus parce qu'ils étaient sur la scène d'El Mawazine et sur la scène de Salé très précisément. Et tu parles que là, elle est con parce que j'ai eu le plaisir, bah, je chauffe les réactions du public et vraiment, là, tout comme ça. Merci beaucoup, ça peut vous rassurer. Il me connaît que comme là, tout comme ça. Parce que j'ai tout le jour, j'ai tout gagné le Maghreb. Et en même temps, au bout de temps, je suis allé à la gestion du groupe. Oui. Le groupe Ibham Band, tu parles que là, tu m'as dit les membres, et en même temps, où est-ce que tu m'as dit que tu as dit que tu as dit Hanan Kilani. ولا بد من انتما كلفتوا حنان مطعم حنان كاين بيرسون فوالا تمانجي الجروب فوالا كتعرف بانك الا كنت انت تدير الموسيقى وانت عندك موهبه الموسيقى راه غاغمو ولا يمكن امبوسيبل تكون عندك حتى الموهبه ديال لا جيستيون راه ما يمكنش دير الموسيقى ودير الكتابه والالحان وارونجمون ودير لا جيستيون شي شويه وما كنعرفوش ليها حنا ما تنعرفوش انت حنا كموسيقيين ما كنعرفوش لا جيستيون خاصنا ناس واحد الشخص اللي يكون هو اختصاص ديالو ولا الدومين ديالو لا جيستيون ديال داكشي علاش التقينا بمدام حنان الكناني وحنا تنشكروها عبر الاثير وكنحيوها وعلى المجهودات بالحقيقه اللي كديري مجهودات جباره وكبيره التقينا بها وكان هذاك الاتفاق بانها هي دير لا جيستيون ديال الجروب وفعلا بدات هي تدير وانتقلنا لمرحله اخرى من الاشتغال اللي ولينا حنا كنهتموا فقط بكل ما هو فني داخل المجموعه يعني ابهام باند مسائل ديال لا جيستيون ديال لي دات ديال لي كونسيرت لي سين كلشي خوينا منه حنا راسنا ارتاحينا بقات معنا مدام حنا هي اللي كتكلف داك الشيء هي كتهضر مع الناس كتكونتاكتي الناس كتكونتاكتي لي فيستيفال حنا كتعيط لينا تقول لنا شنو عندكم شنو عندكم تعطينا البروغرام كنبقاو هانيين حتى من ناحيه واحد الشخص بغانا نلتقيو به نهضروا معاه على ان سيغتان بروجي ولا شي حاجه كتكلف ليا باغ حنان وكتمشي حنان تتكلف هي عندها لي زانفورماسيون عندها كومون سا سباس في ابان بان وكتخيطي معاه المسائل كامله كنبقاو حنايا مرتاحين كنهتموا بالموسيقى فقط. المهم عندك مساله باسكو حنان الكيلاني كنهضروا عليها وهي ما معناش مي كنقولوها الخير وكنقولوها الحقيقه باسكو سي ان تري بيل اكزومبل ديال حنان باسكو كلكان اللي دوز سنين في الخارج في كندا اي الا في لو شوا باش تستقر وترجع للبلاد تو سامبلومون الا نستافدوا منه كنستافدوا من التجربه ديالها من الخبره ديالها من الطريقه ديالها جيستيون ديالها وكم صا ان شاء الله ما حنا نقدروا نمشيو بعيد ان شاء الله. انا اون توكا ولا بد ما نسولك سي ربيع طلعتوا في لا سين دي سلا وي في موازين وي وكنتوا في لا سواري مع عصام كمال وي وكنتوا مع السهام مجموعه السهام وجو سيكو مجموعه السهام كتهضروا عليها بزاف نتوما شنو العلاقه ديالكم مع السهام؟ السهام اش غادي نقول لك؟ نقول لك كلمه واحده بوغ موا انا ربيع ربيع جا من السهام ماشي مومبغ ديال السهام لا ولكن ربيع موسيقي في المدرسه ديال السهام جا من المدرسه ديال السهام لان بكل بساطه مجموعه السهام هما كترفضني معاهم علاقه ديال عائليه بحال سعد المجيد مشفق والسي خالد مشفق اللي هما اعضاء ديال مجموعه السهام والمؤسسين ديالها هما خوالي دونك انا كنت كنسمع الموسيقى من مجموعه القطع ديال مجموعه السهام اغاني كثيره تكتبات وتلحنات عندنا في الدار وانا كنسمع هذيك الموسيقى وهي تتلحن وكنسمع الالبوم هو كيخرج دونك تولعنا بالسهام وكانت كان ربيع الفضالي نتاج ديال السهام فوالا دابا فهمنا كل شيء ولكن هذا الشيء كامل غنرجعوا عليه توت الوغ اون توكا جو رابيل كيليا لو روتور دو لانفو دون 3 مينوت اكزاكتومون اي كو اون فا روتروفي ابهام باند اونتر 17 اي 18 اور اي اون سرا با سول بيسكو شاب كاديل غادي تخبينا كاديل تو سامبلومون سي دو راي مي دو راي الكترو دو راي نوفيل جينيراسيون اون اتوندون دندينا extrait éponyme de l'album de Ibrahim Band. De la musique, l'Orchestre Symphonique Royal organise un concert de jazz exceptionnel. Au programme, un répertoire varié avec des œuvres des meilleurs morceaux de jazz, d'auteurs et d'arrangeurs très connus. Soyez tous au rendez-vous à 21h, le 12 juin à Casablanca, le 13 à Bab el Makina à Fès et le 15 à Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Chaîne Inter. Excellent après-midi à tous, à l'écoute de le programme, il est tout juste 17h et c'est l'heure de l'info. Tout de suite, Oumé Masbila. Bonjour à tous. Le prix du gasoil reculera de 16 centimes à partir de demain pour s'établir à 9,10 dirhams le litre, alors que celui de l'essence super augmentera de 14 centimes pour atteindre 11,10 dirhams. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère chargé des Affaires générales et de la gouvernance. Le ministère précise que sur l'année allant du 16 juin 2014 au 16 juin 2015, les prix du gasoil se sont inscrits en baisse de 0,10%, alors que ceux de l'essence super en reculé de 2,23%. La Chambre des conseillers tient en ce moment une séance plénière consacrée à la discussion de l'exposé du premier président de la Cour des comptes présenté le 6 mai dernier devant les deux chambres du Parlement sur les activités de la Cour des comptes et des cours régionales. Puis ce nouveau drame de la route, une personne a trouvé la mort et 19 autres ont été blessés dans un accident de la circulation survenu ce matin près de Chichawa. Un autocar de transport mixte à l'arrêt au port ou au bord de la chaussée sur la route reliant Marrakech à Agadir a été heurté par un camion qui arrivait dans le même sens. Un passager âgé de 16 ans a trouvé la mort sur le coup. Et à l'international, avec ces violences en Syrie, au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 100 autres ont été blessées, dans la moitié sont des enfants, par des obus tirés aujourd'hui sur des quartiers gouvernementaux à Halab, principale ville du nord du pays. C'est ce qu'a affirmé la télévision syrienne. Ce bombardement survient le jour de l'arrivée à Damas de l'émissaire spécial de l'ONU, Staffane de Mistura. Hier, le porte-parole de l'émissaire avait indiqué qu'il comptait soulever avec le gouvernement syrien la question de la protection des civils, l'usage inacceptable des barils d'explosifs et le devoir incontestable pour tout gouvernement en toutes circonstances de protéger ses civils selon les lois humanitaires internationales. Par ailleurs, les combattants kurdes ont repris aux terroristes du groupe Daesh le contrôle du poste frontière entre une ville turque et une ville syrienne. Selon les estimations, près de 20 000 Syriens ont franchi la frontière turque depuis la semaine dernière dans ce secteur, inquiet d'un nouvel afflux de réfugiés sur son territoire. Le gouvernement islamo-conservateur turc ne leur avait jusque-là ouvert sa frontière qu'aux comptes gouttes. Et direction à présent la Tunisie, trois agents de la garde nationale ainsi qu'un djihadiste présumé ont été tués dans des échanges de tirs à Sidi Ali Ben Aoun, près de Sidi Bouzid, situé au centre-ouest du pays. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. 12 autres personnes ont été blessées, 3 membres des forces de l'ordre, un soldat et 8 civils. Le ministère de l'Intérieur a attribué ces heurts à la phalange Orkba Ben Dafia, le principal groupe djihadiste de Tunisie, lié à Al-Qaïda et responsable de nombreuses attaques contre les forces de sécurité tunisiennes. Et c'est ainsi que s'achève ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Channel Inter. Le prochain retour sur l'actualité à 18h. La suite toujours avec Hicham. Question. Que faites-vous ce Ramadan ? Vous vous recueillez ? Vous méditez ? Vous vous cultivez ? Vous vous informez ? Et si nous faisions le tout à la fois et tous ensemble sur Channel Inter ? Un mois de programmation spéciale et de nouveaux rendez-vous ? Écoutez-nous sur Channel Inter. au Maroc, le rendez-vous incontournable sur chaîne Inter pour découvrir un Maroc en mouvement. Ils sont jeunes, ils touchent à tous les domaines, de la politique à la culture, en passant par le sport, l'économie, les sciences et bien d'autres domaines. Hello Maroc, le miroir du Maroc du 21e siècle, du lundi au vendredi, entre 15h et 18h sur chaîne Inter. Yeah. دو تروا ديما المغرب نسبقوا عليها Et ça, c'était bien sûr pour accueillir et pour annoncer Kadil. مرحبا بك معنا كادي. صباح الخير. صباح لاباس عليك. والله إلا 5-5. فين غبرتي علينا؟ خويا طليان. طلين طلين طلين طلين طلين. En tout cas, Kadil, مرحبا بك معنا. خويا هشام. كنقول لك من دابا رمضان مبارك. أهلا وعليك وعلى جميع المغاربة بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو كاملين. باش كيعجبني كاديل سي كو ديما في هذه المناسبات بعدا كيدخل المغرب. كعرفتي المرة اللي فاتت كانت في العيد مرضي الوالدين. الحمد لله. الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. سي سا كاديل كاديل بيان سور سي دو راي كيف ما سمعتو مي سي دو راي نوفيل جينيراسيون سي دو راي بواحد لاطوش الكترو تو سامبلومون هذا الشيء اللي كنشوف انا كاديل. لا لا هذاك الشيء اللي كاين تماما حاولنا كما قلت لك ماشي نهضبوا على راي راي لا توش تبقى ديما راي ما نتابعوا شويه الموجه يعني تبدل شويه في تمشي في طوندونس تمشي مع الوقت القرن 21 ولا بدا تو سامبلومون انت كل يعطيك الصحه الله يحفظك عندنا اليوم بيان سور سي كاديل عندنا بيان سور الجديد ديال كاديل وعندنا لو تيتر كلانديستينو تمشي كلانديستينو لا سينو كاع ما يكون معنا بوريكاسيو كاع ما يكون معنا هنايا في المغرب اون توكا مرحبا بك معنا الله يطول عمرك مرحبا بك معنا كاديل اي توجور بيان سور افيك لو جروب اللي تعرفتي عليهم ابهام باند ابهام باند اللي حتى هما ينسفق عليهم صراحه وحنا اللي شرفت حنا نتلاقاو مع كاديل اليوم هذه جمعتينا درتي لينا واحد لا فيزيون لا فيزيون ديما انا راه ديما كتكون شي حاجه ما عرفتيش كيف ديما ديما نخرجوا بشي حاجه من هنا ما يمكنلكش تعرف سي جامي سي جامي ما يمكنلكش تعرف يا ان توكا مرحبا بكم معنا غادي نرجعوا من دابا شي شويه لكاديل وغنرجعوا للابهام باند بيان سور اون لي انكور انسومبل جوسكا 18h اي جو رابيل بيان سور بور لي اوديتور كي فيان دو سو جواندر ا نو كيل يا بيان سور دو بان سور لا بلانش 17h45 اون فا روتروفي C'est Kenabo Hachin pour la chronique de l'environnement. À 17h30 exactement, ça sera l'heure de retrouver Amina pour le journal du design. Et tout de suite, on va retrouver Fairouz Bentaleb qui nous parle des enfants. Et votre enfant ne peut être lâché tant que vous n'avez pas acquis la certitude qu'il en connaît et en comprend parfaitement le projet. Ensuite, conseillez de lire Fairouz dans les couleurs. Bonjour à tous, dans la chronique de la prévention routière d'aujourd'hui, nous allons vous donner quelques règles de base à apprendre à son enfant concernant la route. C'est avant tout à vous, parents, d'initier vos enfants à cette question. Et ce, dès qu'ils sont en mesure de marcher à vos côtés, à partir de 3 ans. Plus tard, les premiers pas de votre enfant ne doivent pas être vécus comme une découverte, mais comme l'aboutissement d'un apprentissage qu'il faudra veiller à entretenir au jour le jour. Tout d'abord, il faudra commencer avec les feux de signalisation. Si le bonhomme passe au vert, il ne faut pas traverser aveuglément, mais regarder à gauche et à droite pour vérifier que les automobilistes sont bien arrêtés. Pour être convaincant, voir un carrefour, attendez qu'un automobiliste passe au rouge. Cela arrive hélas plus souvent qu'on ne le pense. Votre enfant, lui, comprendra mieux la portée de vos recommandations. N'oublie pas de leur enseigner les passages piétons ainsi que comment marcher sur les trottoirs. Vos enfants doivent être aussi visibles pour les automobilistes. Le problème majeur des enfants dans la rue tient à leur taille. Ils sont petits et peuvent donc être cachés par des véhicules en stationnement. D'où la nécessité, et c'est absolument indispensable, d'habiller votre progéniture avec des vêtements adaptés, en particulier lorsque la nuit tombe. N'oublions pas non plus les panneaux, comme les panneaux de danger, les observez discrètement la réaction de votre enfant dans la rue. Si vous pensez... lui ou qu'il n'est pas assez mûr pour les appliquer. Hey yo, hey yo, hey yo, la festa, j'ai pas dit for me. Ben voilà, c'est le Maghreb en fait, sur cette chanson Alger Kaza, interprétée par Cheb, ou plutôt, mais pas Cheb, puisque tu veux d'abord, Kadil, tout simplement Kadil, mais pas Cheb, Kadil, et ça c'est très important avec un Kadil, dès que Cheb. وقيلا جوق سنحيدو صافي زعما درتي الحياه وداك الشيء صافي ان توكا كادير مرحبا بك معنا اونكور اون فوا اون فيان ديكوتي ان مورسو ديال دي جي سلطان ناش افيك شاب كاديل الي فورنيا جي دونك سي باتيزي الجي كازا يرديناك اللور ياك كادير الصراحه العام اللي فات سي صا الصيف فين كنت تخرج مرجو كادي اللي قلنا واه فير ديجينا غيشه مع يعني دائما هذيك لا نوستالجي دو سي يعني دي مومون مزيانين في الفيديو التسجيل كونكواج سي سا سا فا لو جروب ابهام مان تخي امبيكابل مزيان احنا ملي كاينين معاك اليوم توجور افيك منير توجور افيك سيمو تبارك الله عليهم بيان سور جو رابيل كو معنا ثلاثه ديال لي مومبر ديال لو جروب ابهام مان كادي اللي باقي خمسه انا خير خمسه هاي سون تبارك الله تشمي ديال ها هو وكانوا في موازين هذا العام هذا وكانوا في بلاصين ديال سله وممكن نقولها لك انايا قدامهم سي بوكو دو سوكسي من طرف لو بوبليك اللي كان حاضر من طرف لو بوبليك يتفرج فيهم في التلفازه اي دو توت فاسون برافو ميرسي بوكو خويا هشام سمعت لي مورسو لي دوسي يعني تبارك الله يا سلام الله يعطيهم الصحه الله يعطيهم الصحه فرونشمون ومازال غادي نسمعوا دو تخو مورسو باسكو اي سون تران دو فير لا بروموسيون جوستومون ديال الالبوم ديالهم اللي فيه سته ديال لي تيتر دونك الالبوم اللي سميتو دندينا دندينا دندينا وهما كيدندنوا انت كدندن وانا كندندن اسحاق على تكنيك تي دندن وكل شيء فوالا سي بور سا الالبوم سميتو دندينا صافا كاديل والله الا بيان كي دايره الطلاين الطلاين سخونه سخونه مي صافا واش سخونه بالحراره ولا سخونه جميع كوميم صاد كي شويه صاد ولا بودا ولا بودا صافي دو جوغ باش دخلتي انت للمغرب باش دخلتي للمغرب الصباح اون ميم طون راك خدام على لا بروموسيون ديال السينغل ديالك جديد اللي سميتو كلانديستينو لا ولا بودا نرجعوا شي شويه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش كاديل بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش لي ديبي ديال كاديل انت يا بيضاوي من كازابلانكا الراي يعني فيروس تماما شحال هادي فيروس واش انت وجدي لا لا ماشي وجدي انا يصحابوني كاع دي فوا الجيريان داكشي اللي كاين انا في ايطاليا باغفوا يصحابوني الجيريان وكيفاش لقيتي راسك في الراي ماشي باش كيفاش كيفاش لقيتي راسك في الراي انا كنت صنت يعني كأي مغربي بوشناق قادر شبخ وبقات هذيك كما تنقولوا البليه مشات في الدم صافي كوم ميم 13 العام وانت في ايطاليا مي اون ميم طون باش دائما هما المغرب هو البلاد وكاين الوالدين وراسي نورمال اي مغربي كما كنقولوا اي مغربي حر انا ما غاديش ننسى بلاد نو انا خدام سي سا يعني الموسيقى عندي الويكاند موسيقى هواية اكثر من هواية بليا وهواية ودي فوا كنغلب على خدمتي كتغلب على خدمتي كنغلب على خدمتي دي فوا دي فوا دي فوا ماشي يعني دي فوا بغيت نقول فاش كتكون دي فوا يعني راه كاين واحد النسبه كبيره تسافر كيمكن لك تحرك كيمكن لك تعطي انا عندي الحمد لله ماشي الخدمه الحمد لله بوغ لانستون يعني لاقي واحد التعاطف من مع الخدمه ديالي يعني مع الناس اللي مكلفين الخدمة جميل معك زوال عرفوني اش كندير ويعني تقبلوا هاد الوضعية يعني مادام كان خدم وكان ادي المسائل ديالي يعني اعطي لكل دي حقنا حقه وهذيك الساعه راه كتبقى مساله يعني دير مزيان الريزولتا كاين دونك الحمد لله يعني تيقول لك مادام لي ريزولتا كاينين يعني ما كاينش مشكل ما غاديش بقاو تدعوا الكا ديال الراس ديالو فوالا كيخدم خدمته كيدير اللي عليه فوالا دونك هذا هو المهم اللي كيبغي يمشي نتعاونوا معاه علاش لا بوكو با هذا هو اللي كاين هادشي كتلقى بحالو في المغرب ولا لا واش غنقول لك ما جربتش هاد المساله في المغرب صراحه يعني بيسكو مشيت شويه صغير دونك مجربها في ايطاليا اكثر من اكثر من المغرب تماما هذا ما كاينش بان المغرب الحمد لله راه يعني كاينين اللي كودبا تو سامبلومون اسكو حتى نتوما لو جروب ايبهام باند وغنهضر مع ربيع باسكو هو الفوكال هو لو بورت بارول ديال لو جروب واش يمكن نقولوا كاين واحد الاعتراف كاين واحد الدعم كتحسوا براسكم انكوراجي ولا لا انكوراجي من عند الناس من عند بالضبط دابا نعرف السؤال ديالك انكوراجي من عند من لي بروفيسيونيل ديال الميدان لي بروفيسيونيل الحمد لله لحد الان الناس اللي كنتلاقى مع لي بروفيسيونيل ديال الميدان كيشجعوك وسيرتو انا تنهضر لك لي بروفيسيونيل بمعنى الممارسين الناس الفنانه وهذا عاد غادي نرجع لك للجهه الاخرى ديال الناس المنظمين اللي كيشرفوا على هذا المجال الفني في المغرب بالنسبه لي بروفيسيونيل الناس اللي تيمارسوا الحمد لله تيشجعونا كاملين تيسمعوا البرودوي كيعجبهم تيقولوا لنا ودير خصكم تكملوا في هذا النمط في هذه الطريقه لان فيزيون بشكل جديد فيه ريحه ابهام يعني كاين فيزيون هذا راه كاين ولكن فيزيون تقريبا ماشي عند كاع لي جروب ولكن البصمه ديال الابهام البصمه ديال الابهام راه ابهام النساء فوالا والبصمه ديال الابهام باند هي واحد التراث مغربي واحد الموسيقى غيوانيه اللي جددوها فوالا ديال القرن 21 بدي باغول اونجاجي عاوتاني بميوزيك عاوتاني اللي جديده نشدو بحال كنشدو داك التراث ديالنا حيت التراث عندنا زوين في المغرب بزاف جميل جدا ورائع وكثير غير هو موسيقته سامبل كتلقى بلديه حنا الا شدينا هذيك الموسيقى وشويه حاولنا ندخلوا على موسيقى وشويه ديال التجديد غتكون زوينه ونعطيوها للجمهور فواحد الشكل كلام زوين نقي وهذا كنظن غتكون النتيجه زوينه وشكون ما كانش خوالك في مجموعات السهام واش كان يكون ستيل اخر ديال ابهام باند ممكن يكون ستيل واحد اخر وممكن ما كانش كاع يكون ربيع في الشريط سي كو جالي دوموندي وبديت نقول موسيقى دونك كان يمكن ربيع كان يمكن ابهام باند كاع ما تكون ما تكونش لان علاش انا تشبعت بزاف بالسهام وتصور انت باقي صغير وكتسمع القطاع جديده تتخرج والحان كيشتغلوا عليها في الدار عندك لا يمكن الا انا كتذكر في احد المشاهد الا بغيتي نعاود لك عاودي مع سي عبد المجيد مشفق وكان كيلحن واحد القطعه يمكن الالبوم ديال يمكن القطعه الحمام وقيل الحمام وهي الحمام اللي ربما تكون سمعتوها هو جا للدار دخل واحد لاشومبر جبد الاله ديالو سد عليه بدا كيشتغل على ديك حط قدامه واحد الدفتر فيه الكلام وكيشتغل ما انا ما هزيت واحد الطميطيمه صغيره كانت عندي في الدار دخلت عنده للبيت حطيتها قدامه وجلس هو غير كيبدا العزف كان بدا انا في ايقاع كيقول لي ودي هذا الله يستر عليك خليني نركز راه برزتيني كان هدا غير كيبدا كيعزف هو وجبد واحد الصمطه ديالو الصمطه قال لي غتعزف تاكل بهذه الصمطه بدا كيعزف بديت انا كنعزف في الايقاع ديك الطميطيمه كان بدا نبكي كان حاط حداه واحد الكاس وواحد العصير جابو معاه تيخوي ليا داك العصير كنبدا كيقول لي يلاه هاك اشرب شرب وسكت كنشرب كنسكت كي بدا يعزف كان بدا انا كنعزف كيعطيني في الصمطه كنشرب العصير بقينا هكا كيشوف جوج سوايع اشنو بغى ربيع بغى العصير allez 17h32 minutes on va revenir bien sûr à Cadil on va revenir au groupe Ibrahim Band et c'est l'heure de retrouver Amina tout de suite qui nous parle bien sûr du design et surtout du design marocain qui prend de l'ampleur sans pour autant menacer l'artisanat marocain traditionnel qui séduit depuis toujours pour ses couleurs tout de suite le JDD Dans le journal design, nous nous arrêtons sur la saison design au Maroc. Effectivement, la saison est fertile en matière de créativité. Les designers sont formés et un marché du travail est prêt à les accueillir. Qui sont-ils ? De jeunes créateurs, très souvent des photographes qui ont le flair des belles choses, de la grande culture, des couleurs, des arts, des langues et du monde. Que font ces designers ? Surtout, ils dessinent avec imagination, ils captent avec leur appareil photo et mettent en pratique des visions et des formes pour valoriser un concept ou un événement. Sont-ils nombreux ? Oui, au Maroc, nos designers investissent plusieurs secteurs. La mode, le design d'intérieur, l'infographie et l'ameublement. Et pour preuve, comme le mentionne un site marocain, le Maroc est en tête de liste d'un top 10 des meilleurs pays où prendre des photos. Selon le journal australien Sunday Morning Herald, les photographes de tous bords sont amateurs et professionnels. Ils ont un très bon matériel, ne peuvent que repartir satisfaits après leur visite et leurs photos au Maroc. Selon le journal, chaque citoyen du monde qui voyage est un photographe particulier. Tout le monde prend des photos des sites, des monuments, des horizons, des couches de soleil et de leur nourriture. Ils cliquent pour capter chaque moment. Certains pays, cependant, sont beaucoup mieux pour la photographie que d'autres. Il y a quelques destinations où vous ne pouvez pas manquer de prendre de bonnes photos. Et le Maroc est premier. Le journal explique le choix du Maroc par le fait que tout n'est pas que couleur au Maroc. Depuis les tours d'épices dans les anciens souks et les briques en terre battue rouge des villes du désert, jusqu'au riche bleu d'un foulard bédouin, le journal australien conseille également de jeter un coup d'œil sur les photos de la ville d'Essaouira, l'un des endroits du Maroc où la série Game of Thrones a été filmée. Ces mêmes photos sont reprises par des designers qui améliorent la qualité et font de ces photos des pièces design. Le top 10 est complété par 9 autres pays, parmi eux l'Iran, le Chili, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pérou, le Canada et la Suisse. Très bon goût en effet, notons que le Maroc est un pays de couleurs et de très grands designs. Maroc, le rendez-vous incontournable sur Chaîne Inter pour découvrir un Maroc en mouvement. Ils sont jeunes, ils touchent à tous les domaines, de la politique à la culture, en passant par le sport, l'économie, les sciences et bien d'autres domaines. Hello Maroc, le miroir du Maroc du 21e siècle, du lundi au vendredi, entre 15h et 18h sur Chaîne Inter. Allez, 17h passé de 36 minutes à l'écoute de Chaîne Inter en vous souhaitant bien sûr une excellente fin de journée. Toujours avec Kadil. Ça va Kadil ? Bien. Bien, bien, bien, bien. Toujours bene, bien bene. Kadil. Ah voilà, donc molto bene. Ah. Sempre, sempre bene. Ragazzo, ragazzo. ragazzo molto bene. En tout cas, merci avec moi, Kadil. Et toujours avec le groupe Ibrahim Band. Ça va Ibrahim Band ? Très bien. Allah, Alhamdoulilah, impeccable. Ibrahim Band, bien sûr, hâte à Damien qui dure la promotion de l'album de l'homme, les mutuels. دندينا غادي نسمعوا ان اوتر اكستري توت الور الدراري اي اون ميم طون ولا بدنا نهضروا شي شويه على l'avenir qu'est-ce qu'il y a après Mawazin parce que quand même hein, donc oui, tu français del Mawazin ça c'est vraiment une ملي كيطلع الواحد في لاسين بحال مهرجان بحال هذا الشكل هذا ماشي اي مهرجان هذا هو الاعتراف هذا بيان سيغ هذا هو الاعتراف نرجعوا تو تالور ليكم الدراري اي اون ميم طون دابا غادي نستافدوا مع السي كاديل ونسمعوا له الجديد ديالك كلانديستينو كلانديستينو انت ماشي كلانديستينو لا عاود لنا القصه ديال هذا والصراحه هذا كلانديستينو هي هو الحراك يعني ببساطه حراق فاش كان انا عايش في ايطاليا يعني كانوا عندي صحابي عندي يعني بزاف حارقين ما عندهمش الاوراق ديالهم مساكن يعني وعشت معاهم ديك ديك لا سوفرونس انسان ما عندوش اوراق ما كاينش خدمه يعني ما كاينش فيني باس ما كاين ما ياكل بزاف ديال يعني وضعيه صعيبه بزاف شفتو و جات هذه الفكره هذه باش نديروا هذا المغصوب بوكو انا ما نديروش ويعني باش نهضوا شويه عاوتاني تم مساله ديال يعني المواضيع العاديه اللي كيتناولهم بزاف يعني الموسيقيين لي شونتور جوستمون هذا الهضره ديالك ولا بد ما نسولوك واش كاديل واش كيدير الاغاني ديالو البوبليك ديالو واش المغاربه مقيمين بالخارج ولا المغاربه اللي في المغرب ولا لي دو هو انا الصراحه يعني ما فاش كندير فاش كون عندي بروجي ديال شونسون ما المساله هذيك ما كنخمم ما كتخمم فيها ما كنخممش يعني سينو غادي تولي تقلب اش من البوبليك غتسيب لي ما بالنسبه لي واقيلا ما اللي كتحس به اللي عندي كنعطيه وكنبغي كلشي يسمع هذا هو المهم وتنبغي داكشي اللي كنعطي يعجب الناس هذا هو ليسونسيال لانه خارج من القلب كلانديستينو Kadil, avec oui. nous sur chaîne Inter et on va écouter son nouveau son. Il est 17h passé de 40 minutes. Excellente fin de journée à tous. Mes amis pour les occidentaux, mes boudinas pour les euros, un cauchemar pour mes rêves comme des milliers d'Africains. Laissez-nous passer, laissez-nous rêver, laissez-nous goûter au bonheur de toute une jeunesse oubliée. Noyé dans les regrets, multiplie les rejets, fatal le bizarre, frère ta liberta, hey boy. Voilà, clandestino, ou là, vous devez me chercher, ou là, vous devez me suffoquer, allez. كاديل كلانديستينو هذه اختار هذه شتك جيت هنا بواحد لا فاسيت واحد اخرى عاوتاني باسكو كنعرف كاديل ديما نايضه وديما الفرحه وديما البهجه وليني اختار هذه واحد واحد الموضوع شويه صح يعني واحد الموضوع اللي ما شحال هذه ما سمعناه تماما شوف هذا خصها تكون شويه سيري موضوع مهم هذا موضوع مهم بزاف كلانديستينو يعني حراقه بيسكو انت كتعرف بزاف في الحاله يعني عشت معاهم هذا الواقع المزري كما تيقولوا وهذا ماشي باش هذا غير باش نبينوا للناس انه راه يعني راه كاين راه كنفكروا فيهم وعندهم الحق علينا هذا هو اللي كاين يعني موضوع خصو يتناقش ملي كتبغي تهضر على مواضيع بحال هكا واخا انت ماشي في هذه الحاله ديال كلونديستينو واش كتهضر مع ناس كيفاش كتجيك الانسبيراسيون كما قلت لك في الاول الانسبيراسيون جات بحكم انني عايش معاهم يعني كتعاشرهم معاشرهم عرفت يعني ما تحتاجش بين كل شيء يعني داك الشيء اللي كتحس به واللي حسيت معهم حولته لون شونسون اللي درنا اون كولابوراسيون مع كلانديستينو ان توكا الله يعطيك الصحه تو سامبلومون ولا بد من عاود نذكروا بان كاديل دونك سي دي شونسون سي دي فيديو كليب اوسي ديما هادي هي عندنا فيديو كليب هادي عواز زعما ديال هادي جو كوا با كلانديستينو نو بليسكو شونسون pas de clip pour clandestine. انا عجبتني موسيقى زوينه والصوت ديال كاديل موضوع زوين موسيقى زوينه والصوت ديال كاديل رائع هذا شعره خويا كيما قال لك ربيع قال لك ربيع ديال ابهام بان يمكن لك صافي يمكن لك باسكو سي لي لو فوكال ديال لو جروب قال لك على لا فوا يمكن لك انت ولا بد من عاون نذكروا بان ابهام بان حتى هما يديروا لا بروموسيون ديال الالبوم ديالهم دندينا لو فيت باش طلعتوا في موازين فلانسين ديال سلا واش كي يعطيكم اون رولونس واش كي يبدل المسائل في الجروب كيكون واحد ان اوتر ديماراج عاوتاني دوت بروبوزيسيون كاين لي بروبوزيسيون كاينين وكاين ديماراج عاوتاني واحد اخر لان موازين راه نوفو ديبار نوفو ديبار فوالا راه في القمه نقولوا في القمه راه في القمه فعلا ديال المهرجانات في المغرب وفي العالم وفي العالم وثوازيام في العالم حتى في المستوى الافريقي والعربي يعني راه ماشي اي مهرجان وماشي اي بيان سور خصو يزيدك بزاف الحوايج والحمد لله داكشي اللي كاين كيزيدك بزاف الحوايج وكنا اتصلوا بينا ناس والحمد لله كاين دي دات اللي مع ناس مع دي فيستيفو والاهم من هذا هو اننا حتى حنا عطانا شحنه اننا نشتغلوا في شهر رمضان ان شاء الله غادي ندخلوا للاستوديو لو البوم جديد هذه حتى هي راه حاجه زوينه ممكن انت كتخرج من فيستيفال زوين بحال موازين وكتكون حققتي فيه واحد النجاح على حسب ما قالوا الناس باش ما نتسموش مغرورين حققتي فيه واحد النجاح انا اولهم تنقولها لك جو سي سو كو جو دي سيتي فريمون اونانيم الحمد لله ديال كل شيء دونك ابهام باند خليتوا له البصمه ديالكم الحمد لله دونك ما يمكن لنا الا اننا نجتهدوا عاوتاني اكثر فاكثر والدليل على ذلك هو اننا غادي ندخلوا للاستوديو مباشره ملي غادي نساليو الالبوم غادي نصوروا اغنيه من الالبوم فيديو كليب وان شاء الله حتى هو يلقى اعجاب ديال الناس ونكونوا عند حسن الظن ديال الناس كامل غادي نهضروا على هذا الالبوم هذا باسكو سا با سوبر فيت اللي ديجا 17h46 مينوت فرانشمون جي ميم با سونتي هاد العشيه هادي دازت اي فريمون سيتي اغريابل توجور افيك ابهام بند توجور افيك كاديل اي سي لور دو روتروفي سكينه بو 20 سكينه بو 20 افيك لا كرونيك دو لانفيرونمون كي نو بارل دو دي بلانت تو سامبلومون اي ليكزيستانس دي بلانت ايت اسونسييل ا لا سورفي دي زيتر فيفون اي لي ديتاي سي تو سويت Bonsoir à vous tous, chers auditeurs de chaîne Inter. et très belle soirée à l'écoute de Chaîne Inter. Allez, 17h passées de quasiment 50 minutes et je rappelle bien sûr qu'on retrouve Sakina Bouachirin tous les matins à 6h45 et à 11h45 et bien sûr l'après-midi. La rediffusion, c'est à 17h45. Cheb Kadil, Mrachab, Cheb Kadil, voilà. Mais Kadil, qui est en l'Oftalien? Kadil. Ah, voilà, Kadil. Comment est-ce que bien. En tout cas, Kadil, خدام على la promotion ديال le single ديالو Clandestino. واش كاين شي حاجه جايه؟ واش كاين شي حاجه خريبه؟ واش خدام على شي حاجه جديده ولا والو؟ دائما يعني ما كنخرجوش يعني بزاف في العام كوم دابيتود. Mais la qualité c'est mieux. La qualité c'est mieux. En tout cas, Kadil, مرحبا بك. Quand tu es de passage bien sûr au Maghreb et en même temps donc شحال عندك في المغرب هذا الوقت؟ ماشي بزاف هذا هو البروبليم. رمضان غات نو رمضان ها قبل رمضان غتمشي. باش تشوف باركون. C'est demain. Après demain. نو زعما قلت لك كيشدوا فيها الطاليان يعني كيعرفوني تقريبا حنا جوج ديال المغاربه اللي جوج مسلمين على وقت يجوني تاع الصباح ولا مع هذيك لابوز ديال 10 ولا ديال 4 وتيجي عندي يقول لي كادير قهوه الصوره الاخرين ما يجي عندك حتى شي واحد يقول لك نخلص عليك قهوه ولا هادي نو تيجي عندك رمضان عادي قهوه عادي الفونتا كوكا الطاليان انت ما كيشدوش هما كيشدو فيها ان توكا كادير اللي بغى يبقى معكم كونتاكت كنعاود نذكروا بان راك تو بريزون في لي ريزو سوسيو تماما فيسبوك تويتر شنو خصني طابيو في انا قول انزع باش عليا انا شنو خصني طابيو في شاب كادير ولا شاب كادير اوفيسيال لا باج اوفيسيال ديالنا ان توكا شاب كادير كنت باغي هو اللي يقولها انا باش شد عليا انا ان توكا تبارك الله عليك كادير اي اون ميم طون كنعاود نذكر بان ابهام باند توجور بك ربيع اي منير وسي محمد كنشكركم دابور ديالنا كنقول لكم تبارك الله عليكم فرونشمون بريستاسيون ديالكم في لا سين ديال السلف في موازين اي اون ميم طون دونك كنتسناو ان شاء الله الجديد ديالكم ان شاء الله فهمنا كيف ما قلتي لنا ربيع راكم خدامين على الجديد خدامين على الجديد كديروا تسجيل انتاج كومون سا سباس بور ابهام باند التسجيل كاين في كازا كنسجلوا في كازا un certain studio les professionnels هذا au niveau ديال le son qui coule bien ou là l'intage qui montage l'été bien sûr دابا ما تعولش يشري من عندك وانما كينتج لاكريز وانما كياخذ كياخذ الالبوم وكيوزعوه هو باتفاق بواحد الشكل من الاشكال ديال الاتفاق غادي ندخلوا في رمضان ان شاء الله التسجيل غيكون في رمضان ديجا راه حنا هدينا للجمهور ديال سلاف موازين جوج ديال لي تيتغ اكستريم البروشان البوم من البروشان البوم هدينا جوج اللي هما مازال الخير القدام والقناوي اللي درنا اخر حاجه درناها هما جوج غيكونوا في الالبوم الجاي وكنتمنى ان شاء الله يعجب الناس واخا غادي نحك على الدبره باسكو ملي كنهضروا على فيديو كليب كنهضروا على على البودجي وعلى الفلوس ابهام باند كيخدموا فيديو كليب ولا لا وي بيان سور فيديو حنا ديجا عندنا واحد ديال دعوه خير راه كاين دابا وهذا الجاي عاوتاني حيت الفيديو كليب ما فيه لا انتاج لا دعم لا حتى شي حاجه بيان سور مهمه المساله هذه بالنسبه للناس اللي كيتصنتوا علينا خصهم يعرفوا بان الفيديو كليب بالنسبه للجروب ولا للفنان اون جينيرال راه ما تي والو كتخسر من جيبك يلاه كارت دو فيزيت من بالك الخاص من رزقك راه ما كيربحوش به الفلوس فوالا والو والو كتخسر عليه من جيبك باش كتصور ان فيديو كليب وكتمنى كتقول يا ريت انها تاخذوا من عندي احدى القنوات ولا هذا حنا ديجا الاولاني كيدوز في احدى القنوات وكتقول يا ريت لا والو وبعد خطرات راه تيدوز وانت ما كتاخذ والو هادشي عادي المهم حنا عندنا هو اننا نقدموا البرودوي ديالنا على شكل طريقه فيديو كليب للناس ويشوفوك عاوتاني حيت الاغنيه مسموعه ماشي هي اغنيه مرئيه ومسموعه فوالا سي سان فيت اي سورتو دابا مع انترنت ما بقاش غير الصوت ولا الصوت والصوره اللي كتبان فوالا ان توكا يبهم بنت كنشكركم ميرسي بوكو تبارك الله عليكم اول خطره كدوزوا معنا في الغادو شي انتو ما تكونش اخر خطره دونك ان شاء الله كنشكر بيان سور ربيع لو فوكال ديال لو جروب كنشكر منير لا بيركوسيون اي كورال ديال ديال ديال لو جروب اي سيمو بيان سور سي محمد اللي تبلا بتقناويت ما عرفش كيفاش وقعت ليه فوالا اي سي سا لا فالور اجوتي ديال لو جروب ابهام بند حنا كنشكروك اخويا هشام ميرسي بوكو على الاستضافه وكنشكروا الشاب كاديل اللي حنا ما بقاش شاب صاحبي كاديل ما بقاش شاب صاحبي اللي كاديل ميرسي بوكو كاديل كنقول لك رمضان مبارك سعيد عليك بالصحه والسلامه وعلى جميع المغاربه وعلى الطاقم التقني كاملين 5 5 وكاع المغاربه وكاع المسلمين وكاع Donc ça sera l'heure de l'info avec le point sur l'actualité de 18h. Merci à Ishaq, merci à Leila Azizi bien sûr, et merci encore une fois à Ouria, la régie, la stagiaire. Allez, prenez soin de vous et rendez-vous demain. Ciao, ciao. تبدل فيه الإنسان ومن تبغض خومن بحيرات جني دخان عجب على زمان تبدل فيه الإنسان ومن تبغض خومن بحيرات جني دخان خليني ما نزيد كلام مولانا جبل الزمن تبدل فيه الإنسان ومن تبغض قومن بحيرات جني دخان عجب على الزمن تبدل فيه الإنسان ومن تبغض قومن بحيرات جني دخان خليني ما نزيد كلام مولانا قيالا على فرق عوالا

كل شيء تغير وجا وقت الرقمي. التلفزيونات الوطنية حتى هي تطورات وغننتقلوا للبث الرقمي ابتداء من 17 يونيو 2015. وهذا الانتقال هو ضرورة تكنولوجية وخاصكم تعرفوا أن هذا البث الرقمي هيقدم للمشاهد نشرات برامج مباريات رياضية وأفلام بصورة ناصحة والصوت بجودة عالية. والناس اللي ما باغيش يبدلوا التلفزة ديالهم شنو غادي يديروا؟ غير خصهم يجهزوا بريسبتور مخصص لهذا النظام. هذا الريسبتور خاصو يكون برونشي مع التلفزة ومع لونتين ديال السطح بكابل متحد المحور. لونتين خاصو يكون في على الاقل 120 ويكون موجه مزيان لمحطه البث والكابل ما يكونش مقطع. وهي الحجم تبدلات غير الجوده هي اللي تحسن. هذا الريسبتور موجود في الاسواق وفي المحلات التجاريه المختصه وبثمن جد مناسب. للمزيد من المعلومات اتصلوا بالرقم الاخضر 0800 000 100.minkom.gov.ma وزاره الاتصال. مرحبا بالبث الرقمي الارضي TNT. Bonsoir à tous et bienvenue sur Chaîne Inter. Il est 18h06. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle, pour un nouvel épisode, oui, du Café Culturel de 18h à 20h en votre compagnie et pour voir toute l'actu du monde de la culture. Alors ce soir, c'est à 18h15. L'agenda se fera à partir de Casablanca à la galerie Mindar avec l'exposition Miroir de mémoire de Nourdine Tebri. Il sera en ligne avec nous pour nous parler aussi de l'association Les Artistes de la Casbah. Notre voyage étymologique nous emmène à Zanzibar, une île baptisée par les marins arabes. L'explication avec Saïd Assebari dans Des mots et des mots. Lorsque l'art est engagé, il nous fait réfléchir, il nous fait rêver aussi. Sbel Manifesto, ce sont quatre artistes qui travaillent à éveiller les consciences et créer un monde à partir de déchets. Un monde qui ne manque pas de poésie. À 18h30, Rizlen Sehli et Atman Zin seront avec nous pour nous expliquer leur démarche. Le divan aujourd'hui nous raconte une histoire du Burundi, celle des yeux étincelants de la petite Boako. Et à 19h, Lire Plus, c'est avec Majida Barghesh que nous présente Eddy Blamchrafi. Elle nous parle des enjeux contemporains de l'éducation. Les portraits d'artistes ce soir, Youssef Wahboun fait son autoportrait, ses courants d'art. Et dans la dernière partie de notre rendez-vous, c'est l'astrophysicien Semir Kadiri qui nous explique la lumière et son importance en astronomie. Le Café Culturel, c'est votre émission. N'hésitez pas à nous contacter, c'est très simple. C'est au 05 37 20 44 73. Dans un instant, on vous donne quelques rendez-vous à ne pas manquer. C'est juste après la musique, c'est juste après I Shot the Sheriff. This town is run by martial law. I'm Warren G, or the marshal. So, Warren G, just big up yourself every time. Cause you don't know, say, you rule. I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. The sheriff. It was justifiable. He mistake me for somebody who was liable. But more than many murders, LA's a warfield. We keep eating war shields. Streets keep souls, young brothers lose control. I seem to maintain through this. Watch where you kick it, they'll put you in a twist. And it ain't nobody like my down ass homie. And the police always trying to pin some bullshit on me. I keep away from fools, they do crime in the track. Cops, cops got guns and cuffs and cells to stuff you in. I did not shoot the deputy. I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. They trying to stick me with something that I did not do. You know who, the boys in blue. There they go with their assumptions, slavery's over. Let us have something, why you wanna pull me over? Cause I'm bumping, I just made a new song. My profession is music, your profession is protection with gets. Then use it on him when he's trying to take my life away. I'm just trying to live my life today. So I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sales to stuff you in. I did not shoot the deputy. All I can think about was I shot the sheriff. But I did not shoot the deputy. All I can think about was I shot the sheriff. I didn't shoot the deputy. I didn't have to. Cause in this gang, they always trying to blast you. And leave it to the cops to find out who did the murder. They harassed the wrong clan and arrest the wrong man. Me, J-Dawg got stretched, but that's okay, cause I'ma work for life, so he can see another day. A homie's a homie, a fake is a snake, straight game from the pen, from the homie Jay. So I keep away from fools, they do crime and attract cops. Cops got guns and cuffs and sell to stuff you in. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I did not shoot the deputy. Fire! Lick one shot for the man Warren G. I lick two shots for the G from family. I lick three shots for the LBC. I lick four shots for the Jamaican posse. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Vous êtes à l'écoute de Chaîne Inter, il est 18h12 et tout de suite des rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui même à 19h. Il s'agit d'un film, il est projeté donc à l'Institut français de Meknès ce soir même à 19h. Ça s'appelle Sport de filles, ça raconte les histoires et les aventures d'un personnage. Il s'agit de Gracieuse, elle est cavalière, méritante et puis elle rêve de posséder son cheval et surtout de faire connaître son talent pendant des compétitions prestigieuses. Mais la monture qu'on lui avait promise a été vendue, donc elle est déçue, elle est fâchée. Elle va quitter l'élevage où elle travaillait et elle va recommencer sa carrière dans un haras. Alors là, elle rencontre un entraîneur allemand, il s'appelle Franz Mann, et c'est un entraîneur qui enseigne des clientes, des riches clientes, et il ne veut absolument pas offrir un traitement de faveur à Gracieuse qui va s'accrocher courageusement à son rêve. C'est donc l'histoire de cette cavalière qu'on vous propose de découvrir ce soir à 19h à l'Institut français de Meknès. Ce soir à 19h également à l'atelier de la Source du Lion à Casablanca, une heure, une œuvre. Et ce soir, eh bien, c'est Driss Xikus qui va intervenir autour du seul livre d'Ibn Rushd sur la politique. Ibn Rushd, qui a été rebaptisé à l'Université de Paris du nom d'Averroès, et des décennies après sa mort, est considéré comme le dernier des grands philosophes musulmans. Alors, l'essentiel de son œuvre a été consacré au résumé, aux commentaires, au prolongement des écrits d'Aristote aussi. Et la seule exception qui existe, c'est le livre de la politique du philosophe péripatéticien. Et lui est resté introuvable et inaccessible à partir de Cordoue, à partir de l'Andalousie, où les manuscrits de traduction arabe des penseurs grecs sont arrivés un peu sur le tard. Et donc, c'est de cela que parlera ce soir Driss Xikus à l'atelier de la Source du Lion à 19h à Casablanca. Dans un instant, on vous emmène justement à Casablanca pour parler de cette exposition Miroir de mémoire. C'est juste après avoir écouté Ed Sheeran. break it down, thinking of making a new sound. Playing a different show every night in front of a new crowd, that's new now. Chow seems to laugh, it's great now. See me lose focus as I sing to you loud. And I can't, no, I won't hush. I say the words that make you blush. I'm gonna sing this now. Oh, oh. See, I'm true, my songs are where my heart is. I'm like glue, I stick to other artists. I'm not you, now that'll be disastrous. Let me sing and do my thing, I'll make you greener pastures. See, I'm real, I do it all, it's all me. I'm not fake, don't ever call me Daisy. I won't stay put, give me the chance to be free. Suffolk sadly seems to sort of suffocate me. If you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. What's all you need me, man? You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. What's all you need me? I sing, I write my own tune and I write my own verse. So don't need another wordsmith to make my tune sell. Call yourself a single writer, you're just bluffing. Names on the credits and you didn't write nothing. I sing fast, I know that all my school. I will blast and I didn't go to Brit school. I came fast with the way I act right. I can't last if I'm smoking on a pipe. And I won't be a product of my genre. My mind will always be stronger than my songs are. Never believe the bull that fake guys feed to you. Always read the stories that you hear on Wikipedia. And musically I'm demonstrating. When I perform last, feels like I am meditating. Times at the Enterprise when some fella filmed me. Young singer rising like a Gabriella chill me. Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. It's all you need me, man. I won't stop till my name's in lights. The Stadium Heights with Damien Rice on red carpets. Now I'm on Arabian Nights because I'm young and all my brothers gonna give me advice. Long night, short height and I've gone hyper. Never be anything but a singer-songwriter. Yeah, the game's over but now I'm on a new level. Watch how I step on the track without a loop pedal. People think that I'm bound to blow up. I've done around about 1,000 shows but I haven't got a house plus I live on a couch. So you believe the lyrics when I'm singing them out. But I'm always doing shows if I'm not, I'm in the studio. Julie broke, never growing up, call me Rufio. Melody music maker, reading all the papers. They say I'm up and coming like I'm f***ing in an elevator. Cause you need